قال كتاب النذور. الأخ أشار في مقدمة الكتاب إلى كلمة الوليد، وهذه كانت تمر بنا في مواضع متعددة من مضى، لأنه أحيانا يقول قال القاضي، فربما ينصرف إلى بعض الإخوة الذين يدرسون الأصول أنه القاضي الذي تعارفوا عليه هناك، أو ربما ينصرف ذلك إلى القاضي مثلا عند الحنابلة في يعلى وعند الشافعي أيضا وهكذا، وهو يقصد نفسه عندما يتكلم فيقول قال القاضي. وكتاب النذور هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحكام المتعلقة بالنذور، والمؤلف كما تعلمون أيها الإخوة له منهج سار عليه، وقد يحصل منه أيضا خرم لتلك القاعدة التي قعدها والمنهج الذي سار فيه، وهو أنه كما علمتم يذكر المسائل الكبرى التي تسمى بأمهات المسائل، التي يعبر عنها أيضا بالقواعد الفقهية، وقلت لكم مرات بأن هذا الكتاب قد عبر عنه بعض العلماء بأنه من كتاب أو من كتب القواعد الفقهية، لأن المؤلف فيه يعرض لأمهات المسائل، وهي كما قال التي نطق بها النص، أي التي تؤخذ من النص مباشرة أو ما هو قريب من النص، أي ما يؤخذ من مظهره أو ما يكون على صلة وثيقة به. وربما يحتاج المؤلف إلى الخروج عن هذا القيد الذي وضعه والشرط الذي التزمه، فيذكر أحيانا بعض الفروع في المسائل لتكون بسطا وبيانا لتلك المسائل الكبرى. والنذور أيها الإخوة إنما هي جمع نذر، والنذر كما هو معلوم هو أن يلزم الإنسان نفسه بأمر. إذا النذر في اللغة التزام شيء، والمراد به في الاصطلاح أن يلتزم الإنسان بإيجاب أمر على نفسه دون أن توجبه الشريعة. ومن هنا نجد أن وجوب النذر يختلف عن غيره، فالصلاة كما تعلمون ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه وهي واجبة، كذلك الزكاة والصوم والحج، لكن تلك إنما وجبت بإيجاب الشريعة لها، ووجبت أيضا أحكامها المترتبة عليها، لكن النذر التزام من الشخص، أي أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه. إذن النذر لا يجب ابتداء ولا يجب لماذا؟ بأصل الشريعة، وإنما الإنسان هو الذي يوجبه على نفسه. والنذر أيها الإخوة أحيانا يكون مؤجزا، يعني يقول الإنسان لله علي أن أصلي هذا اليوم صلاة ركعتين أو أربعا ونحو ذلك، يقصد التطوع. إذا في هذا هو حدد ذلك ونجزه، وربما يقول إن شفى الله مريضي فسأفعل كذا، سأتصدق، سأصوم، سأنذر، سأحج، سأحسن إلى الفقراء، سأحسن إلى جيراني، إلى غير ذلك. إذا هذا نعتبره معلقا، يعني غير منجز، أي أنه مقيد بشرط، فمتى ما وجد شرطه كذلك. وقد يحصل أيضا هذا الشرط، كان يقول الشهر الذي يقدم فيه والدي أو ابني أو والدي سأصوم فيه، وربما أيضا يصادف أن الشهر الذي قدم فيه ذلك الشخص الذي وعد بصيام شهر يقدم فيه يكون شهر رمضان، وقد أيضا عالج العلماء ذلك وبينوا حكمه وأنه يصوم شهر رمضان لأنه ركن، و صيام النذر يذكر فيه، ومن العلماء وهو رأي ليس بالقوي من يرى أنه يصومه بعده، وسنجد إن شاء الله أمثلة كثيرة وشواهد متعددة. والمؤلف كما عرفنا هو لا يتقصى جميع المسائل ولا يذكر غالب المقدمات، ولذلك نجد أنه دخل في المسائل مباشرة دون أن يبين الأصل الذي بني عليه هذا الكتاب، وهو ما نعرفه عنه بدليل ثبوت أو بدليل مشروعية النظر. النظر لا شك ثبت بكتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. إذن النذر أصبح قد ثبت شرعا، لكنه ثبت ثبوتا ليس بأصل الشرع كما قلنا، وإنما الإنسان التزم أمرا لم يكن واجبا عليه الأصل. ما دليل النذر من الكتاب؟ دليل النذر من الكتاب قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا يوفون بالنذر هذا نص في مشروعيته، لكن هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ هذا سنتكلم عنه. إذا هذا الدليل الأول، منه قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأنتم ترون أن وليوفوا جاء بماذا؟ لفظ الأمر، جاء بصيغة الأمر، لكنه ليس فعل الأمر. وأنتم تعلمون أن من صيغ الأمر المضارع إذا اقتنى به لام الأمر، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأن السنة فالحديث كثيرة جدا لا نستطيع أن نستقصيها، وكثير منها سيمر بنا، لكن منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لهذا نتبين أيضا أن من النذر ما يكون معصية لله، وأن هذا الذي فيه معصية يطرحه الإنسان وراءه ولا يلتفت إليه، لأن نذر الطاعة أن يلزم الإنسان بأن يقول لله: علي أن أصوم وأن أتصدق أو أن أحسن أو أن أصلح بين المتقاسمين أو أن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والمروءة الحسنة. تعلمون أحكام الشريعة كثيرة، والآخر ربما يأتي بعكس ذلك، يعني يلتزم بنذر ينذر أن يسرق أو أن يزني أو أن يقطع الطريق أو أن يؤذي جيرانه أو أن يسعى بين الناس بالنميمة أو غير ذلك من الأمور، أو أن يتسلط على فقراء المؤمنين، فهو بهذه الحالة هذا نذر معصية، فهذا لا ينظر إليه. لكن هل فيه كفارة أو لا؟ سيأتي الحديث عنه. إذا من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا وكذلك من الأحاديث التي وردت قريبة من ذلك أيضا: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك موالا. وتعلمون قصة الرجل الذي قرأتم في كتب التوحيد، ذلك الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا بدوانا، مكان قرب رابر بين المدينة ومكة، نذر أن ينحر بذلك المكان، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قال في الإسلام يستفتيه يسأله: أيوفي بنذرك؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجابه مباشرة. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أوفي جوامع الكلم، الرسول لم يعطه الجواب مطلقا، ولكن الرسول نظر إلى أنه نذر أن ينحر في مكان معين، فسأل: أفيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال: لا. أفيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. وسأله عن الأمور الأخرى فقال: أوف بنذرك. إذا لما تبين أنه ليس في هذا المكان صنم أو وثن أو عيد يقام في هذا المكان، لأن الرسول أمر أن يوفي بنذره، لكن لو كان في ذلك شيء من الأمور المنهية لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن ذلك وعدم الوفاء بنذره. لماذا؟ لأن إقامة مثل ذلك في هذا المكان تعظيم لذلك المكان، وتعظيم ذلك المكان في تلك الحالة إنما هو تعظيم لذلك الصلاة أو لذلك العيد الذي يقام في ذلك، وهذا يتنافى مع أصول هذه الشريعة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى عندما طلب من عباده المؤمنين أن يعملوا الصالحات قيد ذلك بالإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا، وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. انظر ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقيده بالإيمان. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فذكر قيد ذلك وربطه بعقيدة التوحيد فلنحيينه حياة طيبة حياة سعيدة يكون فيها مستقر الناس مطمئن الفؤاد يعيش بين الناس محبوبا في هذه الدنيا وهو أيضا يسير في رضا الله سبحانه وتعالى وفي طاعته. لكنه بعد الممات ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن ما كانوا يعملون هي الجنة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. هؤلاء هم الذين خافوا مقام ربهم وهم الذين قال الله فيهم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. وفي قصة مؤمن آل فرعون من عمل سيئة فلا ينسى إلا بالله ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذا هذا ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. إذا رأينا أيها الإخوة أن النذر ثبت في كتاب الله عز وجل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا واتفق إجماع العلماء أجمعوا على مشروعيته، لكن أيضا هل هو واجب؟ الجواب لا، هو واجب بإجابة الإنسان له لكنه ليس بواجب. لماذا؟ لأنه ليس أصلا واردا في أصل الشرع. إذا ليس بواجب أصلا. هل هو مستحب؟ العلماء اختلفوا فيه، بعض العلماء يرى أنه غير مستحب. لماذا؟ قالوا لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر الصحيح الذي ذكر فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من النهي. لا يأتي بخير، لأنك إن أردت أن تتصدق وإن أردت أن تصوم وإن أردت أن تفعل الخيرات وأن تتقرب إلى الله بالطاعات فلا حاجة بأن تلزم نفسك بأمر، هذا أمر مفتوح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك نجد أنه سيأتي من أنواع النذر ما يعرف بنذر اللجاج والغضب. ما هو نذر اللجاج والغضب؟ هو الذي يحصل أثناء المعاندة أثناء الخلاف، تجد أن الإنسان يلزم أمره بأمر ليكون دافعا له على فعله أو دافعا أيضا له على تركه. إذا من هذا نتبين أيها الإخوة بأن من العلماء من يرى أنه غير مستحب، ومنهم من يرى أنه مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. ونحن نقول بأنه مباح لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يوفون بنذورهم، وقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في مجال المدح. هذه مقدمة ذكرناها لم يعرض لها المؤلف، ولنبدأ إن شاء الله بما هو موجود في الكتاب. قال وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول. انظر وهذا الكتاب يقصد به كتاب ابن نوح فيه ثلاثة فصول، أي قواعد بمثابة الفصول التي تدور حولها مسائل هذا الكتاب، فهي بمثابة القطب الذي تدور حوله الفروع والمسائل، فمنه فعنده تلتقي ومنه أيضا تستمد أحكامها، لأن القاعدة هي حكم كلي ينطبق على جزئياته أو معظمها لتؤخذ أحكامها منه، فهذه أحكام كلية تتفرع منها أيضا مسائل أخرى، أنت إذا ضبطت الأصول حينئذ سهل عليك أن تهم بالفروع لأنك ضبطت أصلها فتردها إليه. قال: الفصل الأول في أصناف النذور. الفصل الثاني: الفصل الأول في أصناف النذور. إذا النذور ليست على صنف واحد، وإنما هي عدة أصناف كما سيتبين. نعم. الفصل الثاني: فيما يلزم من النذور وما لا يلزم، وجملة ما يلزم من النذور. هل كل نذر يلزم الوفاء به؟ لو أن إنسانا نذر أن يصلي صلاة الظهر الواجبة عليه هل يلزم؟ لو أن الإنسان نذر فعل شيء مستحيل كأن يقول والله لأصلين أمسي، مضى أمس وانتهى، أمس الذي مضى على قربه يعجز أهل الأرض عن ربه، فكيف تقسم على فعل أمر مستحيل؟ إذا من هذا نتبين أن هناك أمور لا تحصل. إذا ليس النذر على نسق واحد، وإنما هو أيضا أنواع. وما لا يلزم جملة أحكامها. الفصل الثالث: في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها. ما هو الشيء الذي يلزم عنها عن هذه النذور؟ بمعنى هل فيها، هل يلزم أن تؤدي هذا الفعل، أو أن الله سبحانه وتعالى جعل لك محرما؟ أنت تعلمون قصة الرجل الذي نذر أن يصوم وألا يستظل وألا يتكلم وأن يقف في الشمس، أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أمره فليقعد وليتكلم وليتم صومه. وفي قصة المرأة عقبة التي أقسمت أن تذهب إلى بيت الله ماشي فعجزت، وتعلمون قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما أراد أن يصوم الدهر نصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تقدمت به السن شق عليه أيضا ذلك الأمر. إذا أيها الإخوة، نحن دائما نلاحظ أن شريعتنا وكثيرا ما قلنا ذلك بنيت على أسس منها التيسير ورفع الحرج.